طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحال. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وضاقت علينا جميع الرحاب. وطال الحنين لمسر الرسول وطال التمزق والاغتراف. وطال الحنين لمسر الرسول وطال التمزق والاغتراف. سعينا إلى الغرب في لهفة فلم نلق في الغرب غير السراب. ولم نلق في الشرق إلا الأسى وإلا المطامع والاغتصاب. ولم نلق في الشرق إلا الأسى وإلا المطامع والاغتصاب. حسبناه ما ينصفان الضعيف وينتصران لشعب مصاب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وضاقت علينا جميع الرحاب. فلسنا نعول في رده على غير همتنا يا شباب. فلسنا نعول في رده على غير همتنا يا شباب. إذا ضاع مسر الرسول الكريم فإن كرامتنا في التراب. فنرضى له أن يذوق الهوان ونقنع بالدمع والانتحاب. فنرضى له أن يذوق الهوان ونقنع بالدمع والانتحاب. وفي كل يوم له صرخة وفي كل يوم يقاسي العذاب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وضاقت علينا جميع الرحاب. يعيث بساحته المفسدون ولا من حساب ولا من عقاب. يعيث بساحته المفسدون ولا من حساب ولا من عقاب. وكم مرة حاولوا نسفه ولكن تخيب مساعي الذئاب. فيا مسجدا قد سرى أحمد إليه وصلى به باصطحاب. فيا مسجدا قد سرى أحمد إليه وصلى به بالصحاب. وبارك رب الورى حوله وخاص الذي زاره بالثواب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. طرقنا له ألف باب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وعدنا جميعا بخفي حنين وضاقت علينا جميع الرحاب. وضاقت علينا جميع الرحاب. رويدا فإنا سنرعى العهود ونزحف نحوك رغم الصعاب. رويدا فإنا سنرعى العهود ونزحف نحوك رغم الصعاب. نذل الغزاة ونمحو الطغاة ونطلع فجرك بعد الغياب. صحونا فما بيننا نائم وعدنا إلى النور بعد اضطراب صحونا فما بيننا نائم وعدنا إلى النور بعد اضطراب وكنا نياما كأصحابك وكنا حيارى ضللنا الصواب فرقنا له عن سباب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب فرقنا له عن سباب وباب ولم نلق حلا لنا عند باب وعدنا جميعا بخف حنين وضاقت علينا جميع الرحاب وعدنا جميعا بخف حنين وضاقت علينا جميع الرحاب وضاقت علينا جميع الرحاب وكنا نياما كأصحابك وكنا حيارى ضللنا الصواب وكنا نياما كأصحابك وكنا حيارى ضللنا الصواب فلسنا نضل ولسنا نذل ولسنا نمل ولسنا نهار سنزحف للقدس زحف السيول نزيل المرارة والاكتئاب سنزحف للقدس زحف السيول نزيل المرارة والاكتئاب سنزحف للقدس بني وطني أناديكم وقلبي وقلبي من الأحداث في هم وضيق ولكني أرى أملا مشعا يضيء علي كالحلم الرقيق يبشرني بأن النصر آت وشمس الحق تزهو في الشروق فتضطرم الحماسة ملء نفسي ويجري من لظاها في عروقي فأهتف فيكم قوموا واغذوا خطاكم للغد الحر الطليق وأعلوا للرسالة في حماها لواء النصر والمجد العريق أعزوها لتبقى ما حيينا منار الكبر والفخر الحقيقي سنزحف للقدس زحف السيول نزيل المرارة والاكتئاب ونمسح ليل الأسى والشقاء نؤوب كراما ونعم الإياب نؤوب كراما ونعم الإياب